بالذات أصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما إسلاميا وإنما هو مفهوم يعني غربي واحد إلى بلاد المسلمين. موضوع الأرض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله حتى وصل الأمر العظيم لأن يقول مخاطبا وطنه أدير إليها قبل البيت وجهي إلى فرص الشهادة والمتابعة أدير إليه قبل البيت يعني أدير إلى وطني نستقبله كخدمة قبل أن نستقبل الكعبة. فبعض الناس يحاولون أن يلغوا دلالات الأحاديث السنفة على الإنسان المعصوم على السلام للتبرير ضلاله. من أمثلة ذلك كثرة استدلال لهذا الحديث على طريق حب الوطن بالطريقة التي يقصدونها وهي التي تتصاقم مع العقائد الإسلامية والنصوص الإسلامية. فيقولون للإنسان يحب الوطن ويعطيه أولوية على سائر الأوطان مجرد أنه الذي ولد فيه مثلا بالصورة المعروفة والتي يقصدونها. وإلا فحب الوطن صحيح حديث ضعيف حب الوطن من الإيمان لكن على الأقل هو فطرة أن الإنسان يحب المكان الذي رجع فيه يحب أهل بلده ووطن لا يعني ثلاث بلاد. لكن ليس مفهوم إيه أن الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الأوطان الصغيرة عمودية الأوطان بالصورة من الوطن بكل صنم. هذا هي الكافية ثلاثة مع أبطأ مبادئ ومفاهيم الإسلام. هؤلاء الناس الظنون اللي هم أخذوا من أوروبا على عيد رفاع الصدر وغيره مفهوم الوطنية الوطني عبادة الوطن وأن الوطنية دي حاجز بينك وبين إخوانك في العقيدة وكل بلد تعتز بالصنم تسميه وطنها حتى يزجلوا وينزقوا المسلمين وضح. فيستدلون بهذا الحديث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله والله دينك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. هل هذه عملية وقتية أو هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بس أنها وطنه حتى ولو فليلا شك حتى لو كان لأنها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم أن يكون البلد الذي يحب رسول الله أحب إليه من كل أخرى على ظهر الأرض. فالمسألة ليست مكروكة للاختيار كل مؤمن يعني لابد أن يستقرر في خلقه أن أحب الأوطان إليه هي مكة والمدينة وبيت النخل هذه أحب الأوطان حتى يكون أحب إليه من أي مكان حتى البلد الذي بعث فيه لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول الشاعر ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا أشتم فيه وواجهي لسياني وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان. فموضوع الوطنية دي كانت مؤامرة الوطنية يعني حدود السياسية هل هي نزلت في القرآن أو في السنة؟ حدود السياسية صنعها أعداء الله من اليهود والنصارى الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من أعداء الإسلام هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحدة المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناص أمة المسلمين واحدا بعد الواحد. وهذا حديث يقول لكن هذه إشارة عجبة فتفصل أن هذا الحديث الذي يستعمل للتأييد الوطنية بالمفهوم الوثني والحديث إنما يثبت قبل مكة على سائر البقاع لأن مكة حرم أمرها حرم إبراهيم حرمها إبراهيم. نعم يقول عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولحكمة يشاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله لمكة هذه لا فيها جنات مثل جنات أوروبا أو بلاد الشام مثلا وكذا ولا الخضرة ولا الجو اللطيف لأنما هو الحق والصحراء وأضف لذلك أحيانا خشونة سلوك أهل مكة أحيانا بعض الناس منهم كان في خشونة شديدة في يعني حتى العوام الجهلة يقول لك إحنا أخذنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من سجدنا احنا اخرجنا من هنا والعياذ بالله من كل دول احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك هو ما يقصد ذلك لكن يعني السهل يعني بعض الناس فرسل مثلا لبلاد اوروبا او برضه لكن الناس معاملتها سليمه وكذا وكذا فبصير عوام الجهل حسن المعامله الطبيعه الجميله الجو العليل الى النسيج العليل يعني اقصد كل هذه تكون عوام الجهل لكن مكه ليس فيها ما يجب الا ثورها حرم الله سبحانه وتعالى كما قال ابراهيم عليه السلام فاجعل افئده من الناس تهوي اليه حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجشى الناس يبذل المال والصحه وفارق الاهل والاولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام لا من اجل الخضره والمناظر الطبيعيه اللي ما فيه ولا من أجل الجو العليل لأن الجو حار وشديد، ومع ذلك هي أحب بلاد الله إلى قلب كل مؤمن، وكل مؤمن عز يغني عليه أن يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج أو الاعتبار إلى بيته الحرام، حتى تكون هي خالصة أنها من عبادة لوجه الله عز وجل. أنا أذكر يعني بالمرة يعني في عدد يمكن حكيت مقبلة إنكم تنسون كثيرا، كان بعض المنصرين في إندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون من التفسير ليس له سلاح ابدا، لا علم ولا حجة ولا اي شيء سوى المتاجرة بمعاناة الناس واستغلال ظروفهم خاصة في إندونيسيا وفي كل بلاد العالم كما هو معروف. كان واحد من المجموعة من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا للمبشرين، اذا كنا مبشرين يكونوا مبشرين بالنار لمن امن به، لكن المبشرين وخلاص ينفعهم. فكان هؤلاء المنصرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض، هذا هو اسلوبهم في شراء الناس. وبعض ضعاف القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا في غزو شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم، محاوله لتنصير اندونيسيا، محاولات يعني ايه قائمه على قدر وسائل الى حد ان الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وبين المسلمين الباقين على الاسلام. في الوقت الثاني تسمع في غزوات الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى، هم الحقيقه مش نصارى مرتدون، ارتدوا لانهم كانوا اكثر مسلمين وكانوا نصارى التكفير. المهم فافلحوا في ان بنت الجهل المجيد بالفقر الكبير استجاب مجموعه من المسلمين تحت ضغط المرض والفقر المدقع دخلوا في نيتي بطلانية طبعا ظاهرا يعني هو فقط تفسير تعيش فيه يعني نسمع لك الكلام ونتبعك ما يعني وثقوا على عشان ياخذوا الرز او السمن وهذه الروان والسمن. فجرى يعني تعميدهم تطورت الامور حتى وحصل التعميد هو الصراطين حتى يصفوا الاخرى بالاخر اجراحهم. فبعد ذلك التفسير قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وكمالكم الخطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ ان هتتمنوها حل المساله. كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح. فكل مسلم يجب تقدم، اللي لا يجب تقدم لا يبقى يتهم بالذنب. إن يجد إن في مكان أعز عليه من مكة أو المدينة وبيت المقدس هذا ليس منه. من لم يكن هذه الأماكن مترقة أو البقاع مترقة بالترتيب المعروف يعني لها هذه الأولوية في قلبه. فليس هذا من المسلمين. يبحث عن انتماء آخر. لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه من ذاق دعوة الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فتجعل أسئلة من الناس تهوي إليه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج الا مكه والمدينه، كما هو معلوم ان على انقابها وابوابها حراسه من الملائكه. لا يستطيع ابدا المسيح الدجال ان يدخل مكه والمدينه. فالمدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية، لا نفلح ستتزلزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج، لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة. نعم. وسبق أيضا أن الله سبحانه وتعالى وقع الحمى والوباء والطاعون عن يعني المدينة النبوية. من خطائته صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم، ويكثرهم لحفظ كتابه في قلوبهم، واشتق لهم اثنين من أسمائه تبارك وتعالى، ما هما؟ وأخرى حين للرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم على أمته المسلمين والمؤمنين. المسلمين هذا الله السلام والمؤمنون يرون أسمائه المؤمن. وسمى دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وطبعا هذه الخيرية ليست قائمة على أساس عنصرية،

حبة القرون أيامها كانت إيه؟ بعض دول الحديث تمنع دخول الطائرات القادمة من الهند خاصة أن يأتي هؤلاء الناس معها. وطبعا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. الفكر حصل بالزل الجبال محيطة بهذه المنطقة فإذن في فيران بالإيه؟ عايشة في البحور في الجبال. فلما فتحت هذه الصنوع انتشرت إلى عن تأثير الزلزال انتشرت إلى هذه القرى. فكان أن هذا فعلا من أقوى إجراءات المخائية. أي بلد يحصل فيها قوة إن فيها يبقى ويصبر يحتفل ولا يخرج والذي خرج لا يدخلها كما قال عمر أفر من قضاء الله إلى قضاء الله لما امتنع من الدخول إلى الأرض التي فيها أقوى عمر. لذلك أيضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أمته من يصلي بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. قال العلماء إن إمامهم هو المهدي بناء على بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد أقيمت صلاة الفجر وإمامهم المهدي يقول لهم المهدي تقدم يا روح الله فصلي. فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاة ويقول إن بعضكم أئمة بعض تكرمة الله هذه الأمة. فطبعا هو اليوم افضل المهدي ام عيسى عليه السلام؟ طبعا ما شكش نبي عيسى نبي وايه كمان وصحابي عيسى نبي وصحابي وهو اخر الصحابه موتا. لماذا؟ لانه ينطبق عيسى عليه الصحابي بالعلم الحديث من راى النبي عليه السلام وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن. فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحلة الإسراء وآمن الصحابة مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. نعم. وعيسى لم يمت لأنه رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان. وفي بداية الأمر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس لغبار الشبهة لأنه إذا صلى إماما حتى ما يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبط. هل عيسى أتى ليبتعد فشرعا جديدا؟ كيف وقد ختمت النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فحتى يزيل هذه الشبهة هي البداية يمتنع أولا من الصلاة إماما كي يعني يصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو المهدي وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه من والد فاطمة من نسل الحسن. لكن بعد ذلك الظاهر أن المسيح ولي هم الصلاة لكن هذه فقط إيه عند بداية نوره عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال فقالوا أي المال خير يومئذ؟ فقال غلام شديد يبقي أهله المال أما الطعام فليس. غلام شديد يبقي أهله المال أما الطعام فليس لا يجوز طعام. قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل. يعني أنهم في ذلك يشبهون من الملائكة. قالت عائشة فأين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل. العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبة إلى غيرهم. طيب العرب الآن قليل بالنسبة للمسلمين أم غير قليل؟ العرب الآن لا يقولون تسع ساق المسلمين لا يقولون تسع المسلمين المسلمين بين أربعة ثم يأتي أعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقة ومن قوميات والوطنيات والوطنيات. لماذا؟ لأنه طبعا خطر كبير على العالم الكافر لو أن المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربية ثم لو انضمت إليها بقى يعني عندك من الأندلس أقصد من موريتانيا وشرق آسيا كل هذه المناطق وامتدت بقى البلاد العربية واضح ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في أفريقيا وآسيا مثلا على الأقل فتخيل كيف تكون القوة والموارد البشرية والعدد الضخم والقوة العسكرية والثروات والعلوم والعقول النابغة وغير ذلك. لا شك أن هذا يعني يقضي تماما على

على رأى من الصحابة رضي الله عنهم أن الجزء وحنة ولك واتفع صوت الجزء. وهذه آية من آيات الله عز وجل. حليلا يا رسول الله قام بكاء لفراقه حتى نزل من على المنبر وأخذ يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله حنين. يعني الطفل الذي يبكي بعدما يهدأ ويظل يأتي بعض الأصوات من إيه من شدة الغم. فهذا هكذا حل الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى فإن الله هو الذي قال لخليله محمد عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله تعالى كان يحب أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها عليه الصلاة والسلام. طبعا تلاحظون دائما أفضل أستعمل كلمة خليله بدل حبيبه كما في على أسئلة الناس يصفونه بالمحبة المحبة هو لا شك حبيب الله عز وجل لكن اقوى ان تكون خليل لان الخله هي اعلى درجات المحبه ففي قولك حبيب الله تقصير وانما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كما رحبنا بك الحبيب. واذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام والقيت عليك محبه مني فانه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يغضب الله. يعني اتباعه يجد الانسان فضيله ونعمه ما بعدها له اتبعوني يغضب الله هذه فكرة عرض. نعم. واذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان سليمان قد اوتي ملكا عظيما فان محمدا صلى الله عليه وسلم اوتي خزائن الأرض وامتد ملك أمته حتى كملت معظم الكرة الأرضية. إذا كانت الريح سخرت لسليمان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن البراق سخر به إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العالية. على أي الأحوال هذه إلمامة يعني عابرة وبقي كلام يسير متعلق بهذه المسألة وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله نستكمل بإذن الله الأسبوع القادم. كلكم بهذا.